اخر نمی خواهدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی اللہ علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمة علی اعدائه اجمعین. اللهم اغفرنا جميعا للمسلمين محمد بسمك يا رب. قلنا على أهمية مسألة تحليل الخمس خصوصا على ما يقال في زمن الغيب لا بأس، بالإشارة إلى كل رواياتها لأهمية المسألة. الرابع من أبواب الأنفال من كتاب الخمس الحديث الثالث، غابة الشيخ الطوسي قدس الله سمعه الشريف من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله، فصدر عن شرحنا أنه حينما يأتي سعد بن عبد الله شيخ ينفرد بعض الطريق. نعم في بعض المجالات الكلام يروي الرواية لكن بطريق آخر بل من طريقه. أنا أبي جعفر هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القدسي. أنا الحسين بن سعيد معروف الأهوال. أنا فضالة بن أيوب من ثقات أصحابنا من أجلاء أصحابنا، كان كوفيا فانتقل إلى الأهوال، ونقل تراث أصحابنا الكوفيين إلى أهوال. أنا عمر بن أبان الكلبي سرطن، أنا وريث الكناسي، وريث ابن عبد الملك ابن أعيا، هو ابن أخي زراره، أنا عبد الملك أخو زراره مثل عبد الله بن مكيف بطن أنا وريث الكناسي ظاهرا نسله وليس الكناسي وصله النجاشي وصلتهم. وقال أبو عبد الله عليه السلام: أتدري من أين دخل على النار؟ فقال: من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم ولميلادهم. لعل نحن قلنا أصل المطلب جاء عن أمير المؤمنين بعنوان هلك الناس، وفي هذا التعبير بعنوان دخل على الناس الزنا، فلا أتصور أن يكون الصحيح من أين يدخل بصيغة مضارعة إذا الماضي بهذا المعنى. يعني بعبارة أخرى، إذا تصور في أموال الناس وفي أنصابهم إشكال من جهة الزنا، هذا الإشكال يكون من جهة الخمس، لأنه إذا فرض ما كان من السنة يؤمن بخلافة الخلفاء وأمرائهم أخذ جارية من الغنيمة، حينئذ أقل شيء أنه وقت الشبهة. إذا كان جاهلا بالحكم الشرعي، إذا كان جاهلا بأن الخمس من حق أهل البيت، أقل شيء الشبهة. فمراد الإمام دخل على الناس يعني هذا الطريق يمكن، لأنه بالفعل ظاهر والفعلية، ولكن بقرينة بقية الأدلة لابد أن يحمل على الشعنية. يعني من كان يعلم منهم أن السلطة السياسية ليست شرعية ومع ذلك ذهبوا معها إلى الحرب وأخذوا أموال بعنوان غنائم وأخذوا أموال بعنوان مثلا الجواري ومثلا صار لهم أولاد منها، هذه الأولاد هؤلاء الأولاد ليسوا شرعيين، يعتبر وجود حقنا في الإمام بالإصطلاح ثبوت حقه. فلذا أنا أتصور المراد الجدي كان هذا المعنى، لم ينقل الكلام بدقة في المات هلك الناس صحيحا. تلك الرواية المعروفة عند السنة الشيعة، جاء رجل رسول الله في شهر رمضان قال: هلكت وأهلكت. لاحظ التعبير، قال رسول الله: ماذا؟ قال: أتيت أهلي في نهار شهر. فهو جاهل. فالذي أنا أتصور أن المراد يمكن من هذا الطريق يدخل الزنا في أولادهم، باعتبار أنه الجارية الأمة التي يأخذونها ويشترونها من الخلفاء، هذا ليس من حق الخلفاء ذلك. إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم، محل الشاهد هنا فإنه محلل لهم لميلادهم، يعني بعبارة أخرى ثم ينبغي أن يعرف قبل أن نرسل برية الروايات أصولا من يتأمل في الروايات يلاحظ أن كلمة الخمس في الروايات تارة يطلق على الحق الكلي الذي جعله الله له، وأخرى كلمة الخمس تطلق على نفس شيء خارجي. مثلا إذا ضربنا المسلمون ذهبوا إلى حرب وغنموا مثلا من باب المثال أذكر غنموا 200 جارية أمن، هذه 200 خمسها 40، خب 40 تعطى الحاصل الكليف يأخذ الخمس، فهذه 40 نفسها إذا ضاع منها شيئا أو إذا ذهب منها شيئا نفس هذه الجارية يقال لها خمس. كما قرأت لكم ذاك اليوم الحديث عن أمين كان لي شارف من المغنم يوم بعد وكان لي شارف من الخمس من رسول الله من خمس يوم بعد، فنفس الجارية تسمى خمسا، نفس المال الخارجي الذي هو في الواقع لابد أن يوصل للإمام صلى الله عليه وسلم. فقوله عليه السلام من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا، يعني هذا الخمس هذه الإمام نحن حللناها لشيعتنا جعلناهم في حل يجوز لهم التصرف. إن بعبارة أخرى إذا اشتروا جارية من الخمس وكانت خمسة من الخليفة أو غير الخليفة، أو إذا اشتروا جارية ولم تخمس الغنيمة، يعني صار خلق المقدار الذي لنا حق فيه حللنا له لخصوص الشيء حللنا له. وأما العامة فمنهم من يعلم فيجوز زنق وحرام لا يجوز له، لمن لا يعلم شبهتهم فولده منها يكون ولد شبهته. ثم هل التحليل هنا بمعنى التبليغ بقية الاحتمالات نذكرها ان شاء الله فيما بعد. هذه الرواية رواها الشيخ الكليني عن علي بن ابراهيم الابي عن ابن محبوب عن بريد، هذا طريقا صحيح انصافا لا اقرب من طريق الشيخ الكليني. الحديث الرابع طبعا هنا استعمل صوائر جليلة ليس رابعا لكم فيه، روى الشيخ الكوسي قدس الله نفسه في التهذيب الاستلقاء عن سعد عن أبي جعفر أيضا يراد به أحمد بن محمد الأشعري انتبار أصحابنا القديم جيدا عن الحسن بن علي بن رشاء. الحسن بن علي الوشاء من أجلاء الطائفة من عيون الطائفة من ثقات الطائفة، وله كتب ورابي كتب وكانت الكوفة وشرح مصادرا أن أحمد هاجر من قوم إلى الكوفة لتحمل أحاديث أصحاب القدوم من وجوه من أخذ منهم أحمد، لأن أحمد من الأجلاء وراه يأخذ من كل إنسان عادي، من الأجلاء الذين روى عنهم أحمد ابن فضلان، من الأجلاء الذين روى عنهم أحمد في الكوفة هذا الرجل ابن الوشاء الحسن علي الوشاء. أن أحمد ابن عائر ثقة من أجلاء الطائف، أن أبي سلمة سالم ابن مكرم وهو أبو خديجة، أبو خديجة معروف إجمالا في الكوفة و سبقا إن شرحنا سبقا إجمالا حاله في الكتب مذكوره ويحسن إلى تفسير خلاصته كان مع الغلاة المنحرفين مع عبد الخطاب، وخرج مع عبد الخطاب للسيف ثمانية رجل سبعين من ثمانية الشرط لم تمهلهم يخرجوا من المسجد عند باب المسجد قتل، خروجهم بالسيف كان من المسجد كوسة وشعارهم لبيك يا جعفر بالسيوفة، فهجمت عليهم الشرطة وذبحوهم في نفس المسجد قتلوا بأجمعهم إلا هذا الرجل الوحيد الذي لم يقتل أبو خديجة صار لأنه مكره صار جريها، فتصور أنهم ميتون تنكوا بالليل هو تمكن من السلام على أيام جماعة أبو الخطاب قتلوا كلهم إلا هذا، وهذا طبعا بالنسبة إلى سالمين مكرم أبو خديجة بحث بين أصحابنا، خصوصا من بعد الشيخ عبد الله بن من بعد الشيخ النجاشي، النجاشي قال في حقه ثقة ثبت، والشيخ الطوسي قال في حقه ضعيف على طرف النقيض يعني، وثقه النجاشي مرتين وضعفه الشيخ، فاستحيل ان نرى التفكير في بحث رجالي لطبقته الصالحة من الرسول. عن ابي عبد الله عليه السلام اما ترجيحا لكلام النجاشي واما حملا لكلام الشيخ على رجل آخر اسمه سالم ابن ابي سلمة الكندي، اشتبهوا بهذا الرجل. هذا الاحتمال عندنا بعيد، اقوى احتمال عندنا رجل ثالث، وهو ان الشيخ ضعفه لانه من ابي الخطاب من الخطابية، كان ملعونا من الخطابية، لكن هذا جوابه واضح، كان منهم فتاق بعد ان اصيب شرف المعركة، فصار خذ رضي على ين كلام النجاشي على اعماله بخواتيمها خذ الله بنا صار هذه انتاجي ذاك الطريق كرجع عن الخطابية نجاشي غير ثقة زوجة أبو عبي على الله، ثم كثرت رواية في رواية العجل لا شواهد كثيرة في أبوه. طبعا جملة من الأصحاب الرجالين المتأخرين يعتقدون أن الشيخ اشتبه عليه رجلان، رجل اسمه عندنا سالم بن أبي سلمة ذاك ضعيف وأبو عبي، ورجل آخر اسمه أبو سلمة سالم بن مخرم، فالشيخ اشتبه بينهما هكذا أفاد الأستاذ بفاهم بعضهم على أي. إذا آمنا بهذا التوجيه لا بأس، إذا ناقصنا في ترجيح ترجيح ما يوجد. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال قال رجل من أنا فاضل، طبعا إجمالا ينبغي أن يقال على أي أبو خديجة من خط الغلوب السياسي إجمالا يكتب على ذات الحق، هذا إجمالا يقال. قال رجل أنا حاضر حل لي الفروج، سؤال كلام غريب لما تقول لي ففجأ أبو عبد الله الكلام. طبعا قلت لكم أنه كان في خط انحرافي في الكوفة وخط الغلاط يعني، وهو أنه نستجيء بالله زنا كان محلل عندها حتى زنا بالمحارم نستجيء بالله شبيه خطابية شبيه آفانية خطابية. فقال له رجل ليس يسألك أن يعترض الطريق، ليس غرابه يوضع مثلا في الشوارع أو في الطرق، طيب أنا يرضي الجامل أن يعترض أي مرأة مثلا تمر علي أخذها تحل له، إنما يسألك خادما، هذا محل الشعر خادما يشتريها. كلمة خادم في اللغة العربية في الاصطلاحات كثيرة ما أطلق على المرأة، هذا بسيط باعتبار عندهم قاعدة ما كان من السفل لا من السفل لازم للمرأة يؤتى بصيغة المذكرة، مثلا إذا فرضنا المرأة تحمل على رأسها شيئا يقال حاملة مثلا الطعام على رأسها، وإذا هي حاملة في بطنها يقال حاملة، لأن الحامل في البطن خصائص المرأة، فلا يقال الرجل حامل حتى يقول المرأة حاملة، أما الحمل على الرأس والرجل يحمل على رأس المرأة تحمل على رأسه، فلفظ الحامل إذا أريد بها حمل يعني بمعنى الجنين يقال للمرأة حاملة، كما يقال لها حائضة يقال لها قامصة، هذا من خصائصها. كل شيء من خصائص المرأة يستعمل فيها صيغة المذكر لأنه لا تشتبه بالمعنى، وكل شيء ليس من خصائصها مشتركة بينها وبين الرجل، عالم عالمة، حامل على رأسها حاملة على رأسها، الجريح صفة أخرى، الصفة المشبهة إذا كانت بمراد به المفعول يستجيب المذكر، إذا بمراد به الجريح المجهول لا في شيء آخر، بل هذا الشعر الموجود تتجن عنه بدأ لي منها معصم المغني كنا نشأ هذا حين جملت لكفت خضيب زينت ببنان، وقال إن كف إذا مؤنث فكيف قال طبيبة وبقى مذكرة كبيرة، يعني استعملوا في الشعر الواحد مذكرة ومعنفة. فكف خضيب زين ببنان، الجواب أن الكف معنف معنى السمائي، لأما خضيب بمعنى مخضوب حقيقي إذا كان معنى مفعول يستعي فيه مذكرة معنف. أنا ليس راضي بخوت المعنى كيف ما قال فخاذم كثيرا ما استعمل في الروايات معنى المرأة، لأن المتعارف خدمة البيت يعني كان سمر، هذا كانت من خطاية المرأة لا هذا في صلب اللغة، هذا هو يمكن خدمة البيت، هذا تعارف اجتماعي. صار المتعارف اجتماعيا من يقوم بخدمة البيت في اصطلاح هي المرأة مو الرجل يقوم بها، المرأة تقوم. فعبروا بقولهم خادم حتى والي الغاية بل إنما يسألك خادما يشتريها، لا تتعجب وقال خادما في المغال يشتريها الضمير مؤنث، وهذا استعمال عربي صحيح لا أنه فيه تصحيف ولحن وما شابه، لا صحيح لكثير في الروايات، يعني إذا تراجعون في المثال كمبيوتر ما كمبيوتر هذا التعبير الوقت بكثرة في الروايات. بس نتعجب من الإمام ما فهم وفجع، وهذا الرجل انتبه وفهم مطلوب معه، لا فجع يعني أمام الآخر يتفق الإمام أمام يجيب، لأنه قلت ألا لم يأتي إن شاء الله في مراجعه قل إن رأة يتدرجها، لاحظوا خادما يشتريها امرأة يتدرجها من الخم أو من الغنائم التي لم تخمر، فخم صار الإمام واضح. فإذا كانت هذه المرأة يشتريها خادم يعني أنا في السوق تبع الآن غضب وصلها فيشتريها، تعمل النصر إما هذه الآن سهم السلطان يعني الخمس الذي أخرجه السلطان فهذا بأينها خمسه، هذه المرأة بأينها خمسه، لإما من الغنائم التي لم يستخرج الخمس منها فخمسها للإمام صلى الله عليه وسلم، فإما كلها خمسه وعلى تقدير فهم الإمام، لأنه إذا فرضنا الصلاة أو يمكن أن يقال المراد المطلقا خمسة الإمام باعتبار أن تخميس السلطان لا أثر له، أو إمرأة يتزوجها، لعل المراد بإمرأة يتزوجها من الأموال التي فيها الخمس المراد بها، أو ميراثا يصيبه، ميراثا يصيبه لعله إشارة إلى أن الموال مثلا هذا الشخص أبوه أباؤه كانوا من العام لا يخمسون أمواله، أو ميراثا يصيبه، أو تجارة، أو شيئا أعطيه هكذا يقرأ، أو شيئا أعطيه، أعطي بصيغة الماضي مجهول الماضي، يعني أعطي هذا الرجل ذلك الشيء. فالمفعول الأول لأن أعطى يأخذ مفعولين، لكن ليس من أفعال القلوب، أفعال القلوب له ضابطة، بل أفعال التي لها مفعولان وليس من أفعال القلوب له ضابطة أخرى في كتاب النحو ليس يعني أعطيه، مو لا تقرأ أعطيه أنا يعني أعطيه، أعطيه بصيغة أعطي الرجل مالا هكذا بصيغة الفعل الماضي المجهول، هذا الفعل أعطيت زيدا مالا هذا الفعل له مفعولان، فإذا صار مجهولا المفعول الأول يكون نائب الفاعل والثاني يبقى منصوبا، فحينئذ أعطي الضمير فيه هو نائب الفاعل وهو في الآخر المفعول الأول، وها الموجود الضمير المذكور حاليا هذا هو المفعول الثاني. هم هذا غريب، سؤاله كان حل لي الخروج، لكن قال تجاره وميراثا يصيبه، فلعله مراده يعني حياتي تكون طاهرة الأموال الموجودة في حياتي، لعله مراده هذا بالله يعني حتى زوجته الأموال التي أطف عليهم. فقال عليه السلام هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، بالجرم يجوز الشاهد منهم والغائب مثلا، والميت منهم والحي، مراد من الميت والحي حتى أموال آبائهم ما وصل إليهم، وما يولد لهم منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال. ها هذا محل الشاهد لبعض الأيام الاستحلال في زانه وغيره. يقول الإمام قال إلى يوم القيامة حللنا الخمس بالشيء، لا حاجة إلى التخمين. محل التخمين من تنفذ خب نقل على أن شاء الله تعالى. أمر الله لا يحل إلا لمن أحللنا له. من أحللنا له يعني الشيعة، لا طائف من الشيعة، يعني السنة لم نحل لهم. لا الله ما أعطينا أحدا ذمة لما عندنا لأحد أحد ولا لأحد عندنا نظام. الرواية هذه كما شرحتها لكم معتبرة، بل بحسب الظاهر بل صحيحة، الرواية صالحة للاعتماد عليها. وهذه الرواية عمدة دليل مثل السيد الأستاذ قدس الله نفسه القائلين بحمل روايات التحليل على ما يصل من الإنسان من المخالفين. يعني الإنسان يجوز له أن يشتري ويبيع مع المخالفين مع السنة ولو لا يعدون الخمس، سواء الأموال سواء الخادم صواب. فكذلك السيد اليزدي جملة من الفقهاء فواضح لكم جعلوا هذه الرواية شاهدة للجمع بين الروايات. النتيجة الروايات التي دلت على الإباحة مراد بها هذا المعنى، يعني الأموال التي يأخذها الإنسان من المخالفين من السنة ولو لم يؤدوا الخمس يجوز لهم التصرف فيها مطلقا. مثلا نذكر في العراق بعض المقدسين كانوا يشترون نفط مثلا من السنة 20 يخمسون باعتبار في الخمس المعدن في الخمس في المعدن خمسهم، باعتبار أن السلطة مثلا في العراق لا تخمس مثلا النفط، فهو في بيت يخمس يعني كل 20 لتر 5 لترات 4 لترات يخرج أولا خمسا ثم يتصرف الباقي في بعنوان أن السلطة السياسية لا تخمس مثلا المعدن في المعدن الخمس صدر في المعدن، وخصوصا أن التعبير الموجود في المعدن على الخمس سواء استخرج من الإنسان أم غيره فيأتي إن شاء الله تعالى لأن في الخمس المعدن أن الخمس على من استخرج المعدن يا كل من وقع المعدن بيده ولو هو لم يستخرج كل يخمسه، بناء على أنه كل من وقع بيده ولم يخمس فتبين من هذا الحديث المبارك بما أن المعدن بيد المخالفين فإذا لم يؤدي الخمس يجوز لنا التصرف في هذا المعدن مطلقا، لأن المعادن إضافة إلى أدلة الخمس، مثلا المعادن الأنفال بيد الإمام، فكل شيء بيد الإمام أحله للشيعة، لكن إذا وصل إليه من المخالفين. فجعلوا هذه الرواية المباركة شاهدة للجمع، وخصوصا أن في هذه الرواية إلى يوم القيامة، المهم قال إلى يوم القيامة في رواية دعيمون لن يقول إلى يوم القيامة، فهي إلى يوم القيامة أي مال وصل إلى الشيعين من السنة من المخالفين ولم يخمسوا فهو في حله، وأضاف إليه بعضهم أو وصل إليه من الشيعي والشيعي لم يخمس فصار الشيعة. تعملتم نفسي المال إذا وصل من فصاد الشيء فجل لا يخمس ماله، فغسل منه مال إلينا أيضا لا خمس فيه. يعني دليل التحليل وأدلة الإباحة مورد وهذا هذا نحن الآن وصل الله كثيرا، كثير من الشيء لا يخمس ما منتزين بالتقنية، الشخص يموت الورثة يسألون أن والدنا ما منتزين هذا أمر مطلب للشيء. فقالوا أن المراد بهذه الرواية إذا وصلت للإنسان خادم أو وصل للإنسان ميراث ولم يخمس سواء كان من المخالفين أو من فساق الشيعة الذين لم يخمسوا لم يخمسوا، ليس النظر أن يكون من خصوص المخالفين، النظر في هذه الرواية أيها الشيعي إذا وصل إليك مال لم يخمس أبحت لك التصرف فيه حللت له. فالاعتبار في روايات التحليل المال الواصل إلى الشيعي لم يخمس. خب الإمام قال لهم الإمام قال فهو الشاهد منهم وما يولد منهم إلى يوم القيامة. نه خروج مرد میواد دوستی به بود تجارت هم شیع نه چون این اموال در فروش تأثیر داره، چون این اموال تأثیر داره حلال حرام داره بله اشکال اون که من کردم چون نظر ایشان بوده که مؤثر باشه الان که به مکان فعن انصاف انها به این روایه انصافا معتبرت سندن دلالت ها ایمان واضح هستن لیکن شمول ها لفتاق شیعه به هم درش کنه لن یظهر من هذه الروايه ان النظر الى الشخص الواسط النظر الى الشخص الذي خرج منه وهو من المخالفين المقدار الواضح من الروايه هذا المعنى هذا صحيح لا شيء الكلام كل الكلام هل هذا يصلح شاهد جمع لكل الروايات هذا محل الاشكال يعني بعباره اخرى سوف نقول ان اخبار التحليل موارده مختلفه مثلا الخبر الذي عن امير المؤمنين انقرنا وصحيحة ايضا هلك الناس في بطونهم وفروجهم لانهم لم يؤدوا الينا حتى الا وان شيعتنا من ذلك في حل وآباءهم يا ابناءهم هذه الرواية نحملها على ما وصل اليهم من السنة هذا محل الاشتراك لعله في حل حتى اذا خرجوا في حرب والخليفة أعطاهم الحق أخذوا شيئا من دون ابن الإمام لا يختص بذلك لعل مراد تلك الرواية حكم حكومي تأمل هلائين أمير المؤمنين يرى أنه إذا حل لخصوص الشيعة مشكلة في المجتمع الإسلامي أنا لا وهو ولي الأمر لكل المسلمين فلعله حل لكن لا إلى يوم القيامة لعله تحليل موقت فإذا تحليل كان حكوميا مختص بزمانه فلما استشهد صلوات الله وسلامه عليه من تقر الأمر للإمام الحسن لابد أن الإمام الحسن يحلل لإلا يجب عليهم التحميل أو لا أغل بإمراء ما كان عليه الآن صلوات الله عليه وسلم كرب بين المطلبين إن شاء الله يتبين أكثر في موضع إن خاض من يشتريها باید سو یعنی امرأة تمیت بعید منها به اصطلاح نفس شیعه لا بعید میراثا یصیبه او تجارتا او شیئا اعطیه نه بعید آن باشه داره از غیره مثل از غیره که منتظر هم بقیمه این که منتظر هم اصطلاح زبرت میکنم اکر بکنم این مهمه نیستونه این حکم بلایی بکنم چون روایت این حکم این که از امیر مامانی بیستونم خودش بیستونم اون بلایی که دیگه بود همون اولی رو نقل کلام هم بیش از نقل کلام نقل کلامه ممکنه امام صادق هم در دارم امام کاظم باز میگید نه هم به عنوان حکم بلایی نقل کلام نشه امام صادق هم امضا کردن خیلی خوب بعد حضرت مطلب جهنم میگید حضرت ازام میگیره هر امام فهم کن فعلاعیل یمکن ان یلتزم به ها بشه که حکم ولایی ثابت للعلم علیه السلام ما بعدیم دوست البته یک رأی هست که ائمه حق تحصیل داره اصلا میدونه حکم پیغمبر قطعا حکمی تا یوم القیامه باشه میتونه تنظام این مطلب همون سنت ولی این سنت تشریع حق تشریع رو داره میتونه حکم ولی من رو بگیم یعنی ما متعجبان تعیید بکنیم ما تا امام زمان امام زمان همین تعیید کنیم میشه بگیم الحدیث الخامس من الباب ما رواه شیخ توسی قدس الله نفسه ایغا کتاب الرحم لسعد ابن عبدالله ان ابی جعفر هو احمد ابن محمد ابن ایسا ان محمد ابن سنان اصابتی کلام هست لا اشکال انه من کبار خط القلوم ان صباح الازرق صباح ابن عبدالحمید نمی درستی توسی هون لیکن اخو محمد ابن عبدالحمید معروف ریدو مشهورین ها اولا و صفان هم رواه هست اجلا غیر صفان هم رواه هست شواهد موجود فی حقیه علایه ان محمد ابن مسلم رسالت و اجلی هست ان احدهما علیه السلام روایت محمد ابن مسلم ان ابی جعفر وصلت الینا لیکن لا به حال المن قال ان اشد ما فیه الناس یوم القیامه مراد فیه الناس یعنی السنه المخالفون أن يقوم صاحب الخبز أنا الإمام المعصوم فيقول يا رب خبزي وقد طيبنا ذلك لشيعتنا يعني حق الخلق ثابت لتطيب ولادتها ولتزكو أفضاله أولاده. ظاهرا الحديث المبارك بغاية الولاد والأولاد ناظرة إلى الإمام، يعني نفس الإمام جعله الإمام خمسة تعبير عنه، وهذا موجود في بغية الروات موجود. این که قدر متیقنش امام اونو باید از باید دیگه باید بشیم بعد متیقنش امام واضحش امام. هذه روایت سندن فيه اشکال به محمد ابن سنان من جهته و به صباح الازرق من لم یقبل روایت صفوان. ثم این شیخ الکلینی رواه بنا استاده محمد ابن یحیی از ثقه الجلیل عن احمد بن محمد الاشعري عن محمد بن سنان كذلك ورواه المفيد في المغنى عن محمد بن مسلم مرسلا، لكن من المحتمل ان المفيد اخذه من هذين المصادر كلين روا سعد بن عبد الله روا كلاهما مصدر مشهور، والذي قبله عن سالم بن مكرم واضح، والذي قبلهما عن بريس والاول محمد بن مسلم. عرفت مرادي مراد صاحب الرسائل؟ يعني في كتاب المغنى الحديث الأول موجود، لكن الحديث الأول عن جملة من الفضلاء، لكن في المغنى موجود عن خصوص محمد بن مسلم لا عن كل الفضلاء. الحديث الأول كمان عن محمد بن مسلم الزرارة وأبي بصير، لكن المرحوم في المغنى رواه عن خصوص بإصطلاح محمد بن مسلم من هؤلاء الثلاثة. بلي. كما أن الحديث الخامس عشر رواه الشيخ الصدوق عن خصوص الزرارة، فالحديث ثالثا روي عن خصوص محمد المسلم، أخرى عن خصوص الزرارة، ثالثا عنهما معا. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم أيضا. نحن شرحنا سابقا الآن من المجال لايسا أن طريق الصدوق إلى روايات محمد بن مسلم ضعيفة مع شهرت محمد مسلم، بس شرحنا سر ضعف. سر ضعفی داره، قلنا اشهر و طریقه لروایات محمد مسلم کتاب علا ابن رزین تلمیده و تفقه علی، کتاب علا ابن رزین وصل الى اصحابنا به طرق مختلفه جدا، منها نسختون فی قوم من طریق احفاد البرقی وصل الى شیخ صدوق کتاب علا ابن رزین. هذه النسخة فيها إشكال لجهالة هؤلاء. أنا إنما ذكرت هذه النسخة يستفاد أن رواية محمد بن مسلم تارة من طريق صباح الأزرق وأخرى من طريق كتاب علاء بن رزين، لكن هذا الطريق فقط عند القميين، وهذا باب ليس قرار الدخول في بحث الأزرق، لكن هذا باب مهم تعرف مقارنة دو سخ. يعني في نسخة القمي نسخة التي عند الصيغ الصدو موجودة في كتاب علا، لكن في النسخ المشهورة لا توجد في كتاب علا، لم يربى في النسخ المشهورة. الحديث السادس من الباب ما رواه الشيخ الطوسي أيضا من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله أنا أبي جعفر أحمد الأشعري محمد بن سنان. محمد بن سنان على أين في إشكاله؟ ففي بعض النسخ محمد بن سالم عن يونس بن يعقوب ثقة جليل قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وأنا عن ذلك مقصرون. قيل أن هذه الرواية أيضا موردها كالروايات السابقة، يعني أموال تصل إلينا من المخالفين من السنة، وهذا إن دل على شيء دل على أنه في زمن الإمام الصادق تدريجا اشتهر بين الشيعة أن الخمس والأرباح مطلقا، وإلا إرادة زكاة التجارة بعيد جدا، لأن في الأرباح إما زكاة التجارة عند السنة، طبعا زكاة التجارة مو في الأرباح في أصل الأسماء، وفي الأرباح الخمس لا يستطور إلا الخمس إلا الزكاة، اما زکات یقول حق و کتابت زیا بعیدون ارباح و اموال و تجارت، تجارت زکات و تجاره یا اگر زیاد لیکن ارباح لا فندا یبدو اصلا کانه فی ارتکاز بعدشی الى اقل ان حق کد فیها ثابتون و انا اندالک مقصرون فقال علیه السلام ما انصفناکم این کلفناکم ذالک الیوم، ذالک یعنی اخراج الحق حسب حقوق المختلف الاموال، الیوم یعنی فی هذه الشؤون الفعلیه لا ننصفکم به اخراجی جعل هذه الروایه ایضا دالتن على عدم الخمس فيما يصل الى الشیعه ولكن الانصاف بعیدون ليس فيه إشارة أن الأرباح حصلت من السنة مثلا، والإمام لم يعبر نحن حللناكم إلى يوم القيامة، تعبير الإمام ترخيص أشبه شيء بالترخيص في عدم الإعطاء. نعم سيأتي أن الترخيص في مثل هذه الأمور غير واضح وغلائيا فيحمل إلى الأحكام الولائية، ما انصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم، يعني نحن في هذه الظروف وانتم الشيعة ومشاكلكم والسلطان يأخذ منكم الخراج والسلطان يضايق عليكم، نحن نأخذ منكم زحمة عليكم. هذا التعبير حتى لعل التمليك هم لا يستفاد منه، محل اشكاله لعل هذا التعبير يسمح لكم الان بعدم اعطاء الخمس، هذا معنى. و اما يستفاد انه اذا وصل مال من غير شيعي كذا هذا اصلا لا يستفاد، لسان هذه الرواية غير لسان تلك الرواية، ولا مانع من ان التحليل يكثر منهم بألسن مختلفة لنكات مختلفة لأشخاص مختلفة، لا مانع من ذلك اطلاقا. و رواه الصدوق باسناده عن يونس بن يعقوب و كان المفيد في المغنى انصافا الشيخ الصدوق الموجود في كتاب الشيخ الصدوق الروبي عن يونس بن يعقوب الموجود في كتاب الصدوق، وأتصور قبيا إنما قال الروبي لأنه من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله وبهذا السند الموجود في مشيخة الفقيه طريقه إلى يونس سعد عن ابن عبد الخطاب عن حكم ابن مسكين عنه، هذا طريق فيه إشكال بحكم وإن كانه ان لنا ثقه لا برسه اعتمد عليه. هذا بالنسبة الى الحديث السادس وما يتعلق بها من الفوائد ان شاء الله غدا بعد الكلام، وصلى الله عليه.